فالأم أمه طفولية، لم يصل بعد أيها الإخوة إلى درجة أو مقام التجريد، إلى درجة أو مقام التجريد الذي يمكنه أن يجرد من آحاد ومصاديق المعنى أيها الإخوة أو الاسم أو المصطلح معنى عاما مجردا شاملا. هذه طفولية أيها الإخوة. لكن المشكلة تكمن في أن كل أهل دين، كل متدين أيها الإخوة بلا شك، ولأنه متدين تكمن في أنه مقتنع بالتمام والكمال، مقتنع بشكل مطلق بصحة ما هو متدين به، بصحة دينه. قال تبارك وتعالى: كذلك زينا لكل أمة عملهم. حتى المشركون يعتقدون أن دينهم صحيح. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم، لأنه ينافع عن دينه ويدافع عن دينه، دين الشرك والوثنية، ضد الدين الباطل الإسلام والوحدانية، يراه باطلا، يراه خرافات وتهاويم. هنا تكمن أيها الإخوة دراما الإنسان، دراما اختلاف البشر حول هذه النقطة. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. الكل راض بما هو عليه ومقتنع أيها الإخوة. إذن ما الحل؟ فعلا هذه أيها الإخوة مأساة وإشكالية توشك أن تكون مغلقة، أليس لها حل؟ لابد أن يكون هناك حل ما. الحل يكمن أيها الإخوة في كشط القشور والسطوح التي تعمل دائما على تزويدنا بإمكانات متجددة للاختزال والابتسار والتسويغية والتبريرية لمفاهيمنا، معتقداتنا، لمسالكنا، لمنطلقاتنا، لقيمنا التي تستمد تبريرها من الروحاني. الحل لابد أن نقشط كل هذه السطوح أيها الأخوة، وأن نلج وأن نغوص إلى الأعماق، أن نبحث عن الجوهر، عن الروح. ما هو روح الدين؟ ما هو جوهر الدين أيها الأخوة؟ ما هو روح الدين؟ ما هو جوهر الدين؟ إذا وصلنا إلى جواب مقنع على الأقل ولو لخطوات عن هذا السؤال الكبير والإشكالي، لكنه لن يكون مغلقا إن شاء الله تعالى، يمكن بعد ذلك أن نصل إلى حل هذه الإشكالية الأعظم أو الإشكالية الأكبر التي يمثلها ويترجم عنها هذا السؤال. إذن هذا أيها الإخوة، وإذا أخفقنا في الجواب عن هذا السؤال فسنقع في وهدة أو هوة سجالات تنتهي الدنيا ولا تنتهي. لماذا؟ لأن كل أهل دين سيهرعون إلى تبرير دينهم أيها الإخوة وتسويغه بالجانب السطوحي القشوري، يعني سيغدو الدين في النهاية مجرد شعائر وعبادات وطقوس. لماذا هذه الطقوس دون هذه الطقوس؟ طبعا الطقوس بالذات لديها قدرة غير متناهية على أن تفسر رمزيا. كل أهل دين عندهم القدرة أن يفسروا طقوس دينهم رمزيا بطريقة تسويغية وبالنسبة إليهم مقنعة تماما، ولن يكون تسويغك أنت أكثر معقولية أو مقبولية من تسويغهم هم. هذه المشكلة. أما الجوهر والروح الذي يجعل العقل يجثو على ركبتي أيها الإخوة، الذي يجعل الإنسان كإنسان حتى وإن لم يكن يدين برؤية كونية روحانية أو دينية، قد يكون علمانيا أو علمانيا، وقد يكون علمويا، وقد يكون ملحدا، وقد يكون شكاكا لا أدريا، لكنه سيضطر أن يسلم في الخطوات الأولى أيها الإخوة. إذن ما هو جوهر الدين؟ هذا هو السؤال، هذا هو السؤال. طبعا مثل هذا السؤال أنا متأكد أن المتدين العادي، لا أتحدث عن فيلسوف دين ولا دارس للأديان المقارنة ولا إنسان مفكر عميق ولا صاحب تجربة صوفية أو روحية معمقة وغزيرة وخصبة، لا، أتحدث عن المتدين العادي، مثل هذه الأسئلة لا يعني تخطر منه على بال ولا تعنيه. كل ما يعني أنه متدين بالدين الحق، لكن يوم يبدأ يسأل هذه الأسئلة أيها الإخوة سيقع نهبا لتشوش فكري، لفوضى داخلية، لقلق روحي، سيغتاله الشك أيها الإخوة. فعلا كيف أبرهن أن ديني خير من غيري؟ لماذا هو خير؟ لماذا لا يكون غيري أيها الإخوة بقناعته أيضا وصدقه مع نفسه بتدينه وتعمقه في دينه هو على حق أيضا، وقد أكون أنا على باطل؟ القرآن عرض أيضا لهذه المراوحة بقوله تبارك وتعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. المسألة أيها الإخوة أكثر إعضالا وأكثر حراجة مما نظن، أكثر إعضالا وأكثر حراجة مما نظن. المداخل أو المقاربات التي يمكن أن نصطنعها للجواب عن هذا السؤال الإشكالي كثيرة جدا، كثيرة جدا، للجواب عن سؤال أين يكمن جوهر الدين، أين يستكن روح الدين. مقاربات كثيرة جدا، لكن سنختار منها مقاربة نحن نرى أن لها أولوية لاعتبارات لا نريد أن نفصل بذكرها الآن، وهي أن الدين أيها الإخوة، وكما يزعم كل دين، وبالمناسبة أيها الإخوة بالمناسبة بحسب التصور القرآني كل تصور للوجود يشمل ويفي بالجواب عن المسائل الرئيسة، وهي منشأ الوجود أو منشأ الكون، منشأ العالم ومنشأ الإنسان، الهدفية، العلة، المغزى، أن وجد، لأن بعض الأديان لا تعترف بهذا وهي أديان آسيوية وأشبه بالأديان الشركية الوثنية أيها الإخوة، لكن الأديان الإبراهيمية مثلا الثلاثة تعترف بهذا، بالمغزى، بالهدف، بالعلة، بالقصدية، بالهدفية، يعني رسالة الإنسان، أو كما عبرت لوحة الفنان العالمي الشهير بول جوغان لوحة من نحن وإلى أين نسير ومن أين أتينا. هذه أسئلة طبعا لم يطرحها جوغان، طرحها الفكر الإنساني، مذ كان الإنسان، مذ كان الإنسان، هي ألم وقلق وهم الإنسان الأكبر، من أنا ومن أين وإلى أين. لكن نحن وسعنا هذا النطاق، منشأ الوجود نفسه، منشأ الإنسان، منشأ الوجود الآن تعنى به علوم الفيزياء الكونية أو الكوزمولوجيا بشكل عام، لكن هذا لا يكفي. منشأ الإنسان يعنى به علم الأحياء التطوري مثلا، وأيضا هذا لا يكفي، لكن غاية الإنسان، هدف الإنسان، ومغزى الوجود وهدف الوجود، العلم ينفض يديه، بل للأسف يتبجح في خطوة غير صحيحة منهجيا ليدعي أن هذا السؤال لا مسوغ له وسؤال بلا معنى وسخيف، لأن الوجود لا هدف له. وهذه هي العلموية، ربما نتطرق إلى إيضاحها في تضعيف الخطبة. على كل حال، كل دين يفي بجواب أيا كان هذا الجواب وكيف كان عن هذه الأسئلة هو دين، حتى لو كان أيها الإخوة في نهاية المطاف ينتهي بنا إلى رؤية كونية أو تصور الوجود، يعني ما يسمى بالبيكتشر بيج بالصورة الكبيرة، أو يعني الورد فيو أو الفيلت أنشاونغ أو الرؤية الكونية، كل هذه مصطلحات لمسمى واحد في لغات مختلفة لمسمى واحد. كل دين يفي بهذا هو دين بحسب القرآن الكريم، لذلك الله عز وجل يقول على لسان نبيه ومصطفى مخاطبا الوثنيين: لكم دينكم ولي دين. دين؟ هل هذه الوثنية والشرك دين؟ نعم دين، لأنها تفي أيها الإخوة بالجواب بطريقة ما وعلى نحو ما عن هذه الأسئلة وأمثالها، فهي دين. إذن كل تصور كوني هو دين. هل يخلو الإنسان من دين؟ لا، يبدو أن من المستحيل أيها الإخوة أن يخلو الإنسان من دين، بمعنى أنه إذا صح أن نعادل بين الدين وبين التصور الوجودي، بين الرؤية الكونية، بين صورة العالم، بين الصورة الكبيرة كما يقال أيها الإخوة، إذن لا يمكن أن يخلو الإنسان من دين، حتى وإن كان لا أدريا أو شكاكا أو ملحدا، لأنه وفق علماء النفس الإنسان لا يستطيع أن يرى شيئا أيها الإخوة إلا ضمن خلفيته. هذه الخلفية هي التصور الوجودي للعالم، لا تستطيع أن تتعاطى مع أي شيء، لا مع نفسك، لا مع المجتمع، لا مع الوجود، لا مع الأفكار، لكن تزعم إلا طبعا وفق رؤية كونية ما كيف كانت وأيا كانت. لكن للأسف ما بعد الحداثة بوست مودرنزم وما بعد الحداثيين بشكل عام أيها الإخوة يزعمون لا، أن الإنسان يمكن أن يسير بلا رؤية كونية، وهذا غير صحيح. هم أنفسهم لهم رؤية كونية على نحو ما، هم أنفسهم لهم رؤية كونية على نحو ما تتأدى بهم إلى العدمية، تتأدى بهم العدمية، على حد ما قالت حنا أرنت، قالت: لا يستطيع الإنسان الحسي أن يسير متجاهلا ما فوق الحس دون أن يفضي به هذا إلى العدمية، مستحيل. وقد قال عالم النفس الأمريكي التجريبي ويليام شيلدون، مشهور جدا في علم النفس التجريبي، قال إن تجاربي الطويلة على مدى عشرات السنين قد وملاحظاتي العلمية قد انتهت بي إلى هذه الحقيقة، وهي إن في الإنسان توقا، يعني شوقا ونزوعا وميلا، إن في الإنسان توقا هو أكبر بكثير من غرائزه الجنسية، ومن توقه إلى التملك، ومن توقه إلى تحقيق السلطة المجتمعية أو الاجتماعية، المكانة والمثابة والاعتبار والحيثية كما يقولون، الحيثية الاجتماعية. ما هو؟ قال إن فيه توقا إلى معرفة الاتجاه الصحيح. إلى أين؟ هذا عالم نفس عشرات السنين يقرأ هذا الإنسان، ألفرد أدلر مؤسس علم النفس الفردي، وهو نمساوي طبعا، يهودي نمساوي وتلميذ سيغموند فرويد، واختلف معه اختلافا كبيرا جدا. أدلر يقول عبر تجارب في كتاب البحث عن الإنسان، عبر تجاربي وتطبيبي لمرضاي المختلفين طبعا، ذكور وإناث وكبار وصغار ومن جنسيات وأعراف مختلفة، تبينت أنه لا يوجد أو لا توجد حالة واحدة من المرض أو الاضطراب النفسي دون أن يكون وراءها، يعني سبب عظيم جدا ورئيس من أسبابها، افتقاد الإنسان إلى رؤية كونية منسجمة ومعتدلة. تصوره للوجود، تصوره للوجود، تصوره لنفسه، لحقيقته. طبعا بعض الناس يقول هذا الأمر محلول، ليس محلولا، هذه دراما الإنسان، هذه مشكلة الإنسان التي لا تزال فاعلة إلى اليوم، وتقف خلف النزاعات وخلف الاختلافات، بل خلف الحروب أيها الإخوة والصراعات بجميع مستوياتها. إن سؤالا يسيرا وقد يبدو بريئا أيها الإخوة من قبيل ما أنا، ما أنا مرشح لإفراز طيف عريض ووسيع من الجوابات أو الأجوبة من قبيل أنا عربي، لا أنا بربري، أنا أوروبي، أنا أوروبي نمساوي، لا أنا أمريكي شمالي أو جنوبي، مكسيكي نرويجي من البرو من تشيلي، أنا ذكر، أنا أنثى، أنا مسلم، أنا يهودي، أنا مسيحي، أنا بوذي، أنا شيعي، أنا سني، أنا طويل، أنا قصير، أنا أحمر، أنا أصفر، أنا أسود، أنا أسمر، أنا أبيض، أنا أنا أنا أنا. كل هذا الطيف الوسيع هو جواب أيها الإخوة، يمكن أن يشكل جوابات أو أجوبة عن هذا السؤال البريء القصير، ولكن هذه الأجوبة أيها الإخوة حال اكتفينا بها ووقفنا عندها مرشحة بدورها أن تفجر صراعات ونزاعات مستمرة بين أبناء البلد الواحد والدين الواحد، بين أبناء الكرة الأرضية الواحدة، المذر إيرث، أمنا الأرض كما يقال. نفس هذه الجوابات، وقد يقول بعضكم طيب هذه هي الجوابات الممكنة والصالحة للترشح، لا، هناك جواب أيها الإخوة تجريدي وأعلى منها، وهذا يذكرنا بخطبة الأسبوع المنصرم، المحدودية، هي هذه المحدودية مشكلة الإنسان ومشكلة النوع البشري الإنساني. هناك جواب أيها الإخوة بالنسبة إلينا، هو جواب قرآني، أنا في نهاية المطاف وأولا وأخيرا أنا عبد الله وخليفته في أرضه، عبد الله، وهذا أخي في الإنسانية. النبي كان يناجي ربه في الليل يقول اللهم إني أشهد أن العباد كلهم إخوة، بس يتعبد إلى الله بتقرير وترسيخ هذه المعاني أيها الإخوة، هذه المفاهيم. إذن أنا عبد الله وخليفته في أرضه، وهذه صيغة بسيطة جدا أحالها أيها الإخوة بطريقة مسجوعة لكنها عبقرية الإمام محمد عبده إلى المقولة: الإنسان عبد لله وحده، سيد لكل شيء بعده. خطيرة، صيغة خطيرة جدا جدا، يمكن لو تم تدعيمها وليس إلقاؤها بهذه الطريقة المنبرية، كلام نطرب له، لأننا عرب بالذات نطرب للشعر وأبناء عمومة الشعر أيها الإخوة، السجع والجنات وأمثال هذه الأشياء، عبد لله وحده سيد لكل شيء بعده، جميل جدا، مقبول هذا لأنه شعر، لا، يمكن إذا تم تدعيم هذه المقولة كمفاهيم أيها الإخوة، كمدركات، كاتجاهات، ليس كمقولة، اتجاهات حقيقية في الطريق في المسيرة أن تحل معضلات بشرية، لم تجد لها حل عبر. هل المسلمون نجحوا دائما في خلق اتجاه عالم كوني يستند على هذه الفلسفة القرآنية؟ لا، لم ينجحوا دائما. هم اليوم يعانون أكثر من غيرهم من قصور علمائهم ومشائخهم ومفكريهم ودعاتهم وعامتهم وخاصتهم عن فهم روح الدين من خلال أمثال هذه المقاربات. أكثر أمة تعاني للأسف الشديد، لأننا قصوريون، لأننا سطحيون أيها الإخوة، ونرضى بأن نكون سطحيين ونحن بذلك مغتنون وراضون. لا علينا، لا علينا، راضون للأسف، لكننا ندفع الثمن، بل ندفع الأثمان المبهضة الباهظة الثقيلة أيها الإخوة. إذن هكذا، فنعود. المقاربة التي أريد أن أصطنعها أيها الإخوة تستند على الآية المرشدة التي ترشدنا في مسيرة خطبتنا هذه: ولقد كرمنا بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم. هذه المقاربة أيها الإخوة تعتمد على أننا إذا أردنا أن نتلمس ونتحسس جوهر شيء، حقيقة شيء، فلا بد أن نبحث عن رسالته. الدين، الدين كما قلنا، الدين هو كل تصور وجودي، دين، كل رؤية كونية هي دين، حتى وإن كانت ثانوية أو وثنية أو إلحادية، بالتالي هي دين، لكم دينكم ولي دين. صحيح أن الدين المرضي عند الله هو الإسلام، أي الاستسلام لله بالمطلق، الخضوع لله تبارك وتعالى. طبعا ليس للفقهاء، ليس لنا، ليس للمشايخ، ليس الذين يختطفون كلمات الله ويفسرونها بعدساتهم الضيقة المهترئة المحدبة مرة والمقعرة مرة، وقل أن تكون مستوية، وحين تكون مستوية قل أن تكون شفافة أيها الإخوة، متألقة، تعكس المعنى بوضوح ودقة، قل. لا، إنما الخضوع لله، ولن تخضع لله، ولن تفلت من قبضة الفقهاء المشوهين والمتمشيخين المحرفين لكلام الله في كل دين. طبعا هذه مأساة كل الأديان السماوية غير السماوية. في إنجيل لوقا مثلا المسيح عليه السلام يقول يقول: هؤلاء الذين أوصدوا الأبواب ومنعوا الكل من الدخول. طبعا اختطفوا الكتاب، إذن اختطفوا نص إلهي، وهؤلاء بلغة علماء الإسلام قطاع الطريق إلى الله تبارك وتعالى. القرآن يقول: إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، وكثير من علماء الأمة يمشون أيضا في سبيل وطريق الأحبار والرهبان. نفس الشيء، لسنا معصومين، لسنا خيرا حالا من حيث المبدأ للأسف الشديد أيها الإخوة، لكن لن تستطيع أن تفلت من قبضتهم وأن تنجو من أشراكهم وفخاخهم إلا بالوصول إلى جوهر الدين، بفهم حقيقة الدين. حينئذ ستغدو أعمق منهم في فهم دينهم ودينك، ستغدو معلما لهم لو تواضعوا أيها الإخوة وتخففوا من حشو غرورهم، لأن بعضهم محشو غرورا وكبرا وعنجهية لا مبرر حقيقيا لها. لو تواضعوا سيتعلمون منك، أنت البسيط المتواضع لكن العميق في فهم رسالة الدين. إذن علينا أن نحدد أيها الإخوة الهدف، لماذا، الغاية. كما نقول دائما، ولعل هذا من مقتصاتي، الدين من السماء لكنه ليس للسماء، انتبهوا، الدين من السماء لكنه ليس للسماء أيها الإخوة. الطقوس تصر أيها الإخوة على أن تجعله للسماء لأنها طقوس. الطقوس باختصار إذا وقفنا عندها، فهذا يعني أننا عنينا بالقفص وتركنا الطائر يطير يفلت منا، راح الطائر، ونهتم بالقفص، نشغف بالقفص. هذا يعني أننا أيها الإخوة نعكف على المحار، على الأصداف، أما اللؤلؤ فنلقي به. اللؤلؤ المستخرج من الأعماق، ولا يستخرج من السطوح أيضا، اللؤلؤ لا يستخرج إلا من الأعماق بالغوص، كل معنى عميق لا يستخرج إلا بالغوص، لا يأخذه أيها الإخوة المترفون، التعبون، اللاغبون، الساهون، المرتاحون، المستهترون والمستخفون بالأشياء، لا يمكن. وإنما أصحاب المعاناة العقلية والعاطفية والروحية الصادقة، وهذا يحتاج إلى أزمان، يحتاج إلى أوقات، ويحتاج إلى مقارنات أيها الإخوة. يمكن لكم أن تؤكدوا معي وأنتم واثقون أن القراءة أيها الإخوة، أن تقرأ وتقرأ وتقرأ وتتعرف على كل ما يمكن أن تتعرف عليه في عمرك القصير، سبيل، سبيل أيها الإخوة مرشدة، وسبيل هادية في نهاية الطريق 100%. دائما دأبنا أيها الإخوة على أن نكرر أن أول كلمة في آخر كتاب وآخر رسالة اقرأ، غافلين عن أن اسم هذا الكتاب ذاته القرآن، ليس فقط أول كلمة فيه اقرأ، اسمه هو ذاته أيها الإخوة القرآن، في إشارة أكثر من عبقرية، أكثر من موحية إلى قدسية فعل القراءة. اسمه القرآن فقط، وأول كلمة فيه اقرأ. اقرأ، اقرأ ماذا؟ لم يقل، مستعينا بالله، مستهزئا بالله، لكن اقرأ، اقرأ كل شيء، كل شيء. وحينئذ يستطيع هذا القارئ المتعمق، هذا القارئ المقارن، هذا القارئ المتفتح الضارب في صحارى وفي مباهج أيضا حدائق المعرفة، أن يدعي أن لديه ما يقوله، لديه امتياز أن يقول، لديه حق عليكم أن تستمعوا. لماذا؟ لأنه فتح أبوابا لم تفتحوها، وقلب أحجارا لم تفعلوا وتقلبوها، إذن لديه هذا الامتياز. اقرأ في القرآن. فنعود مرة أخرى أيها الإخوة، إذن الدين من السماء لكنه ليس للسماء، وكل دين على ما يبدو يزعم أنه جاء للإنسان، لهداية الإنسان، لإرشاد الإنسان، لإسعاد الإنسان، لراحة الإنسان، أليس كذلك؟ لاستنقاذ الإنسان من غول الطبيعة، من غول الغريزة، من غول الثقافة أحيانا، من غول نفسه، من شر نفسه، من شر نفسه. كل دين يقول هذا. إذن في نظري هذه المقاربة الصحيحة، ينبغي أن نبحث وينبغي أن نتساءل، وبمقدار ما نجد الدين، أي دين يفي بإبراز وبلورة أيها الإخوة مقاربات أكثر كونية وأكثر عالمية تتمحور حول الإنسان وقدسية الإنسان وكرامة الإنسان وإسعاد الإنسان وقوة الإنسان، أي وحدة الإنسان، وحدة الإنسانية بارئة من كل اللوثات والنزعات العرقية والعنصرية الضيقة، أيضا من كل النزعات الامتيازية والحصرية، نحن فقط وليس أحد غيرنا، هذه حصرية لا يمكن أن ينضح بها ويرشح بها دين إلهي حقيقي جاء من رب الكل ومن رب العالمين. بالعكس، لابد أن يفي هذا الدين ببلورة أكبر قدر ممكن أيها الإخوة من هذه المفاهيم الكونية العالمية، والتي تعمل أيضا في نفس الوقت وذاته على عدم تعويق مسيرة ترقي الإنسان العلمية، بالعكس على دعمها وعلى تثميرها وتثمينها، وفي نفس الوقت على إرشادها إلى مسة الحاجة. الدين الذي يفي بهذا الغرض، هذه مقاربة، سيكون دينا مقبولا أكثر من غيره، سيكون دين الإنسان. لماذا؟ لأنه من رب الإنسان، لأنه من رب الإنسان. لكن هذه المقاربة سنفصل بعض الأجزاء منها، ولا يمكن لخطبة أيها الأخوة مهما طالت أن تفصلها كلها، لأنها تتحدث كما رأيتم عن جوهر الدين، أي دين، عن جوهر الدين أي دين. لا نريد أن نتعجل لكي نسجل أو نستخلص أن الإسلام هو أكثر من فعل ذلك، يحتاج إلى نقاش، يحتاج إلى مقارنات أيها الإخوة، يحتاج إلى اقتباسات واستدعاءات ومسجلات كثيرة ومقارنات، فلا نريد أن نستعجل لكي نكون فعلا علميا. لكن ما أود أن أذكره في هذا المقام أيها الإخوة، أن البشر بشكل عام في عصورهم الماضية كانوا يعتمدون على الدين، ولنقل هكذا بالمطلق أيضا، على الدين في تحصيل الجواب عن المسائل الرئيسة المنوه بها. وفي العصر الحديث اختلف الوضع تقريبا لأول مرة، يعني أول الآثار الإنسانية التي عثر عليها العلماء المختصون كانت تسجل أيضا فواعل ومناشط الإنسان الدينية قبل أي شيء، لم تتحدث عن الجنس، لا عن الطعام، ولا عن المأوى، ولا عن التكنولوجيا القديمة، النار والعجلات، أبدا تحدثت عن شغف الإنسان الروحاني، عن صلة السماء بالأرض أيها الإخوة، عن صلة السماء بالأرض. يروق لي أن كلمة religion في هذه اللغات الأوروبية مشتقة من كلمة لاتينية religio، وتعني الربط وإعادة الوصل، يروق لي هذا جدا، لأن حقيقة الدين فعلا هي إيه؟ في ربط السماء بالأرض وإعادة إيش؟ الصلة كلما انقطعت. أرسلنا رسلنا تترى ولقد وصلنا لهم القول، توصيل. ولذلك أيها الإخوة، إن من أمة إلا خلا فيها نذير، كلما غبر ودرس أي عهد نبي بعث الله نبيا أي آخر. الربط وإعادة الوصل. لا نقول هذه عبقرية اللغة، بالعكس هذه وصفية اللغة. اللغة سجلت الحقيقة كما كانت كما هي. ريليجيو، الربط وإعادة الوصل، ها هذا هو الدين. طيب أيها الإخوة، ما أحب أن أقوله لأول مرة في تاريخ البشر وفي تاريخ البشرية، جاء العلم أيها الإخوة ليدعي أنه بدوره يمتلك رؤية كونية، scientific world view هكذا يسمونها، تصور كوني علمي أو رؤية كونية علمية. هل من شأن العلم أن يفعل ذلك؟ فالحقيقة لا. العلم نفسه حين يتواضع يقول هذا ليس عشي وينبغي أن أدرج منه، هذه ليست ساحتي. لكن يبدو أن ما حدثنا عنه الفيلسوف باروخ سبينوزا أيها الإخوة حين قال، لكن هو قصرها على ذهن الأفراد، أن كل فرد أيضا فيه نزوع إلى التوسع، إلى الشمولية، إلى الطغيان، يعني إلى تعدي حدوده، وما لم يوقف بإزائه وبوجهه ويقال له لا هذا ليس حشيشك وإنما حشيشي أنا، هذا ليس حدك وإنما حدي أنا، هذا ملكي فتراجع، فإنه لن يتراجع. كلام سبينوزا هذا ينطبق على الدول، على الإمبراطوريات. هل سمعتم بقوة في العالم يصلح أن تكون إمبراطورية ولم تفعل؟ كلهم فعلوا، حتى المسلمون كلهم. ليس هناك قوة عظمى متقشفة. هل سمعتم قوة عظمى زاهدة؟ مش صحيح. كل القوى العظمى طاغية أو متوسعة. الآن حتى لا نعمم، هذه طبيعة الأشياء، لأن الطبيعة لا تعرف الفراغ. صحيح، الدول الضعيفة، القوة المتزهدة الضعيفة تركت فراغا، لابد أن تملأه القوة إيش؟ الفتية العفية القوية المؤهلة أن تكون إمبراطورية خارج حدودها. يعني هذا معنى إيش؟ إمبراطورية، قوة خارج حدودها تمتد هكذا. هكذا أيضا هي المناهج للأسف، والأفكار والطروحات والأيديولوجيات أيضا، ليس الأفراد، ليست القوة، وإنما أيضا المناهج والأفكار. فالعلم لم يظل أيها الإخوة، لأنه لم يكن يوما هكذا للأسف، لم يثبت أنه يوما كان هكذا. يبدو أنه منذ البداية هذا العلم المعاصر، طبعا لا أحب أن أفهم على أنني أنظم أهجوة في العلم، بالعكس أنا من الذين يقدرون العلم حق قدره، وأنا أرى أيها الإخوة أن تخلف المسلمين وتخلف أي متخلف في الحق العلمي هو سبب رئيس في تخلفه وانحطاطه. لا يمكن أن تضمن مستقبلا تثبت فيه حيثيتك ومثابتك وتحسن فيه من أوضاعك لكن الاعتبارات لجهات معينة دون أن تتفوق علميا. بالعكس العلم مكانته معروفة، والعلم يحتاج منا أيضا إيش؟ إلى مثل هذه المدحة، لأنه ضرورة حقيقية، ضرورة حضارية، ضرورة تمدينية، ضرورة نعيش بغيرها أو نموت أيها الإخوة. فلسنا في معرض نظم أهجوة للعلم كما يحب أو ربما كما يمكن أن يتخيل بعض الناس، ليس هكذا، لكن نتحدث نظريا أيها الإخوة، نظريا. فالعلم لم يكن يوما ولم يثبت يوما أنه فعلا عرف حدوده وتواضع بالتزامها. للأسف العلم أيها الإخوة يبرز رؤية كونية تعتمد على أمرين. الأمر الأول، لا يعرض نفسه على أنه طريق لتحصيل الحقيقة أو الحقائق. للأسف يعرض نفسه على أنه طريق وحيدة لتحصيل الحقيقة، وهذه كارثة. هذا ليس العلم إذن، هذا ما يعرف بالمذهب العلمي، ساينتزم. ساينتزم هو المذهب العلمي، يعني العلم حين يستحيل إلى شيء أشبه بالأيديولوجيا، لأن المذهب هو أيديولوجيا بمعنى ما، هذه الأيديولوجية العلمية، الأيديولوجيا العلمية المعتقدية العلمية. ساينتزم قال أنا أصل الحقائق وأنا فقط. أحسن من عبر عن هذه الأيديولوجيا أو العلموية سيغموند فرويد النمساوي مؤسس التحليل النفسي حين قال إن علمنا هذا ليس وهما، مع أن الوهم أو في حين أن الوهم، يقول فرويد في حين أن الوهم هو ألا ينال العلم شيئا ثم يزعم أن بإمكاننا أن نناله في شيء آخر غير العلم. قال هذا هو الوهم. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن العلم إذا سكت عن القول في مسألة فينبغي على كل المصادر الأخرى أن تسكت، الفلسفة أن تسكت، الفن يسكت، الدين يسكت، الحدس أو المذهب الطبيعي أيضا أن يسكت. عجيب. وإذا قال العلم فصدقوه، فإن القول ما قال إيه؟ ما قال العلم. إذا قالت حذامي، يعني إذا قالت حذام العلم فصدقوها، فإن القول ما قالت حذامي. انتبه، إذن هو طريق وطريق وحيدة. هذه نصف الكارثة. نصفها الآخر أيها الإخوة، نصفها الآخر أن ميدان العلم هو المادة، ولا شيء سوى المادة. العلم لا يدين ولا يؤمن ولا يصدق على شيء اسمه إيه؟ الروح والروحانيات والماورائيات الميتافيزيقيات، كل كلام فارغ وأوهام وخرافات وأساطير الأولين. المادة فقط. حتى الإنسان أيها الإخوة، ما يعرف لدى علماء النفس أو العلماء الروحانيين علماء الأديان بأنه مظاهر نفسانية أو روحانية أو روحية عند العلم، هي أعراض مادية فقط، أعراض للتنظيم الدقيق المركب شديد التركيب للمادة. يعني العقل عندهم هو عرض للمخ ولا شيء، بدون مخ ما في عقل، انتهى كل شيء. هذه القضية. فالإنسان مادة لكنها رفيعة وشديدة التركيب، نسميها عقلا في لحظة من اللحظات. المشكلة أيضا أيها الإخوة أنه لا عقل في الكون إلا هذا العقل، أي العقل الإنساني. العلم لا يؤمن ولا يوافق على أن في الوجود كله عقلا إلا العقل الإنساني. ما في عقل إله، ما في تدبير إله، ما في أي شيء آخر. مادة وليس غير محض المادة. لو ذهبنا أيها الإخوة نعقد مقارنة سريعة بين الأمور الأكثر أهمية في الرؤيين، أو بين الرؤيين، الرؤية الدينية والرؤية العلمية، لوجدنا كالتالي. في الرؤية الدينية، ونحن هنا نستند أساسا على الرؤية الإسلامية، ولكن أكثر الأديان الأخرى أيضا هي توافق على ذلك. في الرؤية الدينية والإسلامية خصوصا، الإنسان مخلوق لله، الإنسان مخلوق لله كما الطبيعة والوجود كله أيضا. وهذا ينبني عليه أشياء كثيرة جدا جدا. ينبني عليه أن الإنسان هو عقل أصغر وليس العقل الأكبر، وعقل ثاني وليس العقل الأول، عقل من درجة ثانية. كيف؟ بلا شك أن علم الله، طبعا لا يجوز لنا كإسلامي أو كمسلمي أن نقول عقل الله، هذا غير وارد ولا يجوز، لكن علم الله، حكمة الله، كلية علم الله أكبر بكثير بما لا قياس مع علم الإنسان ومع حكمة الإنسان. بل نحن نزعم أيها الإخوة، وأيضا هذا بحسب أسس قرآنية في التصور لهذه المسألة، أن عقل الإنسان وعلم الإنسان ومعرفة الإنسان مستمدة من معرفة الله وحكمته وعلمه. كيف؟ لأن الإنسان الخام لو تركناه هو كما هو، هكذا أيها الإخوة، هو كما هو معزولا ومفصولا عن الكون كله، ألن يكون كائنا عاقلا؟ لن يكون كائنا عاقلا، سيكون أشبه بالجمادات، أشبه حتى بالجماد وليس بالعجماوات. طبعا وما سمعته ليس فقط مفصولا عن العالم، لو فصلته ليس عن العالم المادي فقط، عن العالم الإنسان الاجتماعي، سيبقى أقرب إلى العجماوات في هذه اللحظة. في الحالة الأولى أقرب إلى الجمادات، في الحالة الثانية أقرب إلى طبعا يعني خرافة حي ابن يخضان عند ابن طفيل، تعرفونها، الذي نشأ في جزيرة منعزلا، أو روبنسون كروزو عند نيل ديفو، هذه مجرد خرافة يسخر منها العلماء جميعا الآن، سواء علماء الأنثروبولوجيا أو علماء السيكولوجي أو علماء السوسيولوجي، كلام فارغ. الإنسان إذا نشأ وحده في غير مجتمع بشري هو وحش لا أكثر ولا أقل، لن يكون فيلسوفا ولن يكون صانعا ولن يكون مدبرا كما هو إيه؟ ابن طفيل، في عفوا حي ابن يخضال ابن طفيل أو إيه روبنسون كروزو، هذا كلام فارغ ليس علميا بالمرة. فكيف لو نزعم الكون كله وتفرد بالوجود وحده؟ سيكون جمادا لا شيء، لا شيء. إذن هو يستمد وعيه وعلمه ومعرفته وحكمته من نظام الكون الذي هو نظام لمن؟ لله الخالق سبحانه وتعالى. هكذا. إذن هو عقل أصغر في مقابل ما هو أكبر، وهو وعي وحكمة ومعرفة صغرى في مقابل إيش؟ العظمى الكلية أيها الإخوة. في الرؤية العلمية الوضع معكوس تماما. هذا كلام خطير، هذا ليس فلسفة، هذا هو الواقع، وهذا بعض مأساة العصر. بعض الناس يقول هذا كلام جميل وجيد وصحيح، ولكن نحن لا نحتاجه. طبعا لا نحتاجه لأننا متخلفون. تعرفون لماذا؟ لأننا لا نعنى بالعلم ولا بفلسفة العلم، ولم يدخل العلم حقيقة في حياتنا. العلم الغربي لم يدخل في حياة المسلمين الآن إلى الآن حقيقة، بالعكس نحن في مؤخرة القافلة تماما. ولن أذكر اسما، أنا ساءني وأحزنني ويسوءني حين أسمع بعض كبار علماء العرب في العلوم الطبيعية الغربية هذه، أيها الإخوة، إذا تحدثوا في أمثال هذه القضايا، أطفال، هم أطفال للأسف، لا يعرفون شيئا، استمعت إلى رجل حائز على جائزة كبرى أيها الإخوة، وهو بلا شك عالم في ميدانه، لكنه ليس ابن إيه هذا العلم أيها الإخوة بالثقافة. هذا العلم ناشئ من رحم ثقافة معينة، وهو لا دراية له واسعة بهذه الثقافة ولا بأصول منشأ هذا العلم. حين تحدث عن أمثال هذه القضايا تحدث تماما بلغة عامية، تحدث عن دخول الموبايل في بلادنا وهذا تقدم، عن بعض الجسور والطرق وهذا تقدم لا بأس به. فحزين جدا هذا الحاج على هذه الجائزة يتكلم بهذا المستوى. طبعا هو علم أو عالم أيها بالمعنى المهني أيها الإخوة، بالمعنى المهني في الكتب، لكن ليس عالما إيه بالطريقة الكلية هذه للأسف الموجودة عند إيه الغربيين طبعا. فهذا الأمر إيه الآن لا يعنينا، لأننا لسنا من العلم إيه في شيء للأسف إلا قليلا. يوم يصبح الأمر كذلك سترون، سترون ستدهم الأمة بطوفان من أمثال هذه التشكيكات والتساؤلات والتنظيرات المحيرة المقلقة. معروف، انظروا إلى مجتمعاتنا، فقط بمجرد أن تنفتح أبوابها أو نوافذها على أشياء محدودة مما عند الآخر فإن نظام وجودها يختل تقريبا بالكامل، وتنشأ لدينا ظواهر محيرة ومخزية ومحزنة جدا أيها الإخوة. لأننا لسنا أصلاء وليس لدينا قدرة التمالك أمام هذه الصدمة أيها الإخوة، لم نأخذه بالتنشؤ والتزيد، هذه مشكلة. فلا بد أن نستبق، لا بد أن نستبق. ثم إننا لاحظنا أيها الإخوة للأسف الشديد حتى في بلاد المهاجر مثل هذه البلاد، الذين يعكفون فعلا في محاريب العلم ويتفوقون يكونون مفتقرين إلى درجة بائسة ومحزنة إلى رؤية كونية منسجمة وعميقة ومحترمة للأسف. فهذا يعني أحيانا يمكن أن يلهمنا أو يبوح بمعنى ماذا؟ أن استغراق الإنسان في التخصص، في التخصص قد يحرمه ويفقره إلى إمكانية أن يولد أيها الإخوة أو يتوفر على رؤية كونية واضحة. للأسف يكون متخصصا دقيقا جدا جدا في فرع فروعي يسير، لكنه فقير جدا في هذه الرؤى المجردة الكونية، فقير. والأمر أحيانا لا يعني، لكن هل تستمر حياته بنمط متوافق منسجم وسعيد؟ كلا كلا، لأن هناك هوة أيها الإخوة لا يمكن لا تردم ولا تجسر إلا بالروحاني، إلا بالديني، إلا بالماورائي. هو هكذا، هذا هو الإنسان، هذا هو الإنسان، وهذا هو الأكثر جوهرية في الإنسان أيها الإخوة. هذه هي النقطة الأكثر جوهرية في الإنسان. حضارة العصر للأسف، الحداثة كلها، الحداثة للأسف رسالتها للأسف هي نحن سعداء بمقدار ما نمتلك. هذا كلام غير صحيح إطلاقا، نحن سعداء بمقدار ما نمتلك. أنا أرى أن هذا الشعار نفسه هو هروب وتعويض عن الخواء الروحي. حين يزعم الماديون أن الروحانيين أو المتدينين هم أشخاص هروبيون، يهربون إلى الصوامع، إلى المساجد، إلى الكنائس، إلى المحاريب أيها الإخوة، إلى الكتب المقدسة، إلى التراتيل، إلى الأعياد، إلى آخره، يهربون إليها لأنهم هروبيون. غير صحيح. من الهروبي؟ من الهروبي؟ صاحب المسعى الجاد لمقاومة طوفان الغرائز وإغراء التملك، إغراء أن تتملك أيها الإخوة، أم الذي يدمن على المسكرات وعلى المخدرات وعلى الذي يقوم من فجر الله كما يقال من الساعة السادسة أو السابعة صباحا ليصطفي طابور طويل ويقضي من عمره 3-4 ساعات أمام محل يدشن افتتاحه الأول لأنه أعلن عن 75% أكسيون أيها الإخوة، أكوزيون يعني، لكي يشتري مجموعة من الملابس الداخلية أو الخارجية هو لا يحتاجها، لأن عنده أيها الإخوة الآلاف مما يصلح الكب والرمي وللصدقة. لكن هذا هو الهروب الحقيقي، هروب من خواء روحي، يظن أن في هذا إيش؟ إشباعا، أن في هذا إمتاعا. هذا هروب، هذا هو الهروب الذي يمارسه إنسان العصر دون أن يدري المسكين. التسكع في الحانات، التسكع في الشوارع أيها الإخوة، في السينمات بشكل مستمر ومبتذل، هذا هو الهروب. هذه مساعي غير جدية، لكن مساعي هذا المتدين بالعكس أكثر جدية، لذلك تكسبه نوعا من الانسجام والتناغم أيها الإخوة والرضا الإشباعية. يعني في إحصائية غريبة مثيرة في إحدى الولايات الأمريكية تبين أن الذين لهم مناشط دينية ويرتدون الكنائس يعيشون بنسبة 27% أطول أعمارهم من الذين لا يفعلون ذلك. وأنا أصدق هذا، طبعا صدق هذا تماما. لأن هناك أي جوانب أساسية جوهرية تم إشباعها في نفوسهم أيها الإخوة. قال من عمل أي صالحا فلنحيينه حياة طيبة. المؤمن الذي يحقق شرط الإيمان وعمل الصالحات، الله وعده بأنه سيحييه في الدنيا حياة طيبة. حين قال أيها الإخوة عقب الآية المفتاحية المرسلة اليوم، قال ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. نعود إلى الرؤية أو المقارنة الأولى بين الرؤيين. الأعجب من ذلك أيها الإخوة، في الرؤية أو في التصور الديني الإنسان يجد نفسه منسجما مع الكون مع الوجود. تقريبا كل التصورات التقليدية وهي دينية طبعا في مجملها، ما في تقليد لم يكن دينيا، كله تقريبا كان دينيا بنحو أو بآخر. فعلا أبرزت هذا الانسجام حتى في الأديان الشرقية الآسيوية، فضلا عن الأديان الكتابية الإبراهيمية. هذا الانسجام بين الإنسان وبين الكون، بين الإنسان وبين أمه الأرض. الإسلام طبعا جاء بتعابير ودلالات عجيبة جدا جدا أيها الإخوة، أفهمنا أن هذا الكون كله يشاركنا العبودية لله والتسبيح لله، بل ترجيع تسبيح المسبحين. يا جبال أوبي معه والطير، عن داود عليه السلام. النبي يقول إن أحد جبل يحبنا ونحبه. النبي أيها الإخوة يسبح الحصى في يديه وفي يد جماعة من أصحابه، يستقبل المطر بصدره الشريف، يقول إنه حديث عهد بربه. علاقته بالنبات، علاقته بالحيوان، بالفراخ، معروفة جدا، لن نطول بهذا. حتى التصورات الأخرى، سأقتبس فقط جملة من أحد هنود قبائل كولومبيا الحمر، يقول لأمريكي طبعا غازن، يقول له تطلب مني أن أشق الأرض، يعني يتحدث عن الحراثة، لأبذرها لكي تنبت، فهي تنبت، هل تطلب مني أن أشق ثدي أمي؟ هو يراها أمه أيها الإخوة. تطلب مني أن أحفر الأرض لأستخرج الحجارة، أعمال الحفر، أنواع من التعدين والتنجيم، هل تطلب مني أن أشق عن عظم أمي؟ هذا فيلسوف الهند الأحمر، هذا قد يكون صاحب رؤية تصورية أعظم من حضارة بأكملها لم تحسن أن تفهم ضرورة الانسجام بين الإنسان وبيئته، ضرورة التوافق بين الإنسان والطبيعة والكون، وليس العدوانية والتغلب وغزو الفضاء وغزو الطبيعة، كله غزو في غزو في غزو. الطبيعة ستدافع عن نفسها، لا بد أن تدافع عن نفسها بتدميرك طبعا، بإهلاك هذا الولد المجترئ سيء الأدب الذي لا يرعى الحرم. ثم يقول تطلب مني أن أجز الحشيش وأجعله تبنا لأبيعه وأخذ ثمنه، هل تطلب مني أن أقص شعر أمي؟ هكذا المؤرخ الروماني بليني الأكبر طبعا، غير بليني كان يدعو متخوفا إلى عدم المجازفة بالتعدين والبحث عن المعادن في جوف الأرض، لأن هذا اعتداء على حريم الإيرث مذر، المذر إيرث عفوا، أو الإيرث مذر، الأم أمنا الأرض. قال وأخمن، وكان يخمن أن هذه الهزات الأرضية أو الهزات عفوا الأرضية هي عقوبة على هذا العدوان على حريمها غير اللائق. في هذا التصور كان موجودا، القرآن أبرزه. ولكن انتبهوا، في الرؤية الكونية الإسلامية القرآنية لم يبلغ الأمر هذا الحد، لم يبلغ حد التقديس أيها الإخوة والتنزيه الكامل، بالعكس. لماذا؟ لأن هناك رؤية كونية في هذه النقطة بالذات تقوم على المسخرية، أن هذا الوجود مسخر لك، نعم أنت متناغم معه ومتوافق، أنتما جميعا منسجمان، ولكن حكمة الله ومشيئة الله ومركزية الإنسان، سيادة الإنسان، أولوية الإنسان. مع ذلك هذا الكون الطبيعي، هذا العالم مسخر لك، لكن وفق أسس وفق ضوابط معينة، كما قلنا في خطبة البيئة، تقوم على الصلاح والإصلاح وليس على الفساد والإفساد، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. هذه الآية الناهية تتناغم تماما في تصور المسلم مع آية المسخرية، مع آيات المسخرية، لا تتناقض، تتوافق تماما أيها الإخوة. نعم، مسخرية الكون. طبعا أيضا مبدأ المسخرية مبدأ ليس هينا، ليس يسيرا أيها الإخوة. تعرفون كان هناك في القرن التاسع عشر عالم أحياء ألماني ملحد، ومتعجرف اسمه إرنست هيكل. هيكل ليس هيجل فيلسوف، هيكل. إرنست هيكل أيها الإخوة قال: لو كان ثمة سؤال واحد أضمن الجواب الموثوق عنه لأطرحه فسيكون هذا السؤال. يعجبني أيها الإخوة فكر الكبار، هذا ملحد لكنه كبير بلا شك. عقول علماء فلاسفة مفكرون عندهم اهتمامات غير ما يهتم به أحد الناس حقيقة. أحد الناس يقضي أحدنا أو أحدهم عمره 60-70 سنة ما بين المأدبة وما بين بلوعة إيش المرحاض للأسف الشديد. هذا ماذا يأكل؟ ماذا يشرب؟ النساء، الدخان، المتع، ما هذا؟ هل خلقنا لهذا؟ هل هذا الإنسان سيد هذا الوجود أيها الإخوة المسخر مخلوق لهذا؟ ما الفارق إذن بينه وبين الدابة؟ بينه وبين الجمار؟ مستحيل. لذلك نحن نحترم هؤلاء بلا شك أيها الإخوة، ونخالفهم في منازعهم وفي أيضا أي مستخلصاتهم الفكرية، لكن نحترم هذا الشغف المعرفي وهذا العمق أيضا الفلسفي عندهم. يقول: أنا سأطرح سؤالا واحدا، تعرفون ما هو؟ يقول: أريد أن أعرف هل هذا الكون صديق لنا أم عدو؟ الله أكبر. هذا الرجل أعتقد أنه إيه؟ لو تلت عليه آيات المسخرية سيندهش، آيات واضحة تقول إن إيه ما في السماوات وما في الأرض مسخر، لكن ليس بطريقة اعتسافية أو اعتباطية أن تفعل ما تشاء كيف يروق لك، لا، وفق أيضا فلسفة التسخير المتكاملة في كتاب الله تبارك وتعالى. للأسف أدركنا الوقت، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وتقدم جزاكم الله خيرا حتى نفسح لإخواننا في آخر المسجد. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة، الكون، الوجود، العالم، الطبيعة بالمنظور القرآني وهو المنظور الإلهي هو كون هادف أو هدفي، له هدف، له مقصد، له غاية تعكس قصد الله تبارك وتعالى من خلقه، هي قصد الله نفسه سبحانه وتعالى من خلقه. والإنسان طالما شعر بالانسجام بينه وبين هذا الكون ثم شعر أن هناك هدفا له وأن هناك هدفا للكون فإنه بلا شك ومن غير إرهاق ذهن أيها الإخوة أو تعاب عقل يستخلص أنه والكون في يد أمينة، في يد حانية، فيغمره شعور من السكينة أيها الإخوة، شعور من السكينة، شعور من الطمأنينة، شعور من العناية. ما يعرف بالعناية اللي هي التي يسخر منها الملاحدة والمديون، عناية حقيقية ولها إشاراتها ولها دلائلها ولها رموزها. أما في التصور الآخر فنحن ما زلنا في العلم، لم نتطرق إلى الفلسفة كثيرا، فلنستمع إلى العالم الذي حاز مع البروفيسور أحمد عبد السلام جائزة نوبل في أواخر السبعينيات في الفيزياء النظرية، ستيفن واينبيرغ أيها الإخوة، لا زال حيا اليوم على ما أعتقد. يقول: كلما تعمقنا في فهم الكون أكثر كلما بدا لنا الكون بغير معنى. مصيبة، تصور مثل هذا مصيبة. تصور مثل هذا مباشرة يلتقي مع التصور الفلسفي العبثي الأبسيرد لألبرت كامو الوجودي الفرنسي من أصل جزائري، الذي قال: لو كنت قطة لانسجمت مع هذا العالم الذي أعارضه بكل وجودي، لأنني لست قطة، يقول، لأنني إنسان لا أرى أن هناك ما يمكن أن ألتقي عليه أنا وهذا العالم، هذا العالم يخالفني تماما، هذا العالم الضياع، عالم العبثية، عالم لا معقول، هو لا يجد له أي معنى معقول تماما، مثل التشيكي اليهودي أيضا وعنده منازع وجودية واضحة، فرانس كافكا الذي قال: إن نظام العالم كذبة عظمى. إن نظام العالم، تقول لي نظام وحكمة، كذبة عظمى. جميل جدا. سارتر أيضا زعيم من هؤلاء الوجوديين الملاحدة يقول: علينا أن نعيش ونتعلم أن نعيش في هذا العالم بلا أمل. الله أكبر، بلا أمل. أما الرؤى الدينية كلها بالعكس تقوم على إبراز الأمل في أي أفق قد يظن مسدودا. الأمل موجود أيها الإخوة. كيف يمكن أن يعيش الإنسان ويموت ويقضي أيها الإخوة، أو تعيش الأجيال أحيانا، ليس الإنسان الفرد أنا وأنت، أجيال من الأمم، من الشعوب، من الجماعات، تعيش وتقضي في المعاناة، في الويلات، في العذابات، في شتى صنوف الاضطهادات، ثم يقال لها لابد أن تتقبل الأمر على أنه هكذا وبلا عمل. لا، في الرؤية الدينية بحمد الله العمل موجود، العمل المسعد المبهج حتى في الدنيا موجود. هناك العودة الثانية للمسيح عند المسيحيين، وعودة أو نزول المسيح المخلص عند اليهود. أما عند المسلمين فهناك عودة ثانية للمسيح المسلم في هذه المرة، والأحاديث متواترة كما يقال، وأيضا هناك المهدي عند المسلمين. لكن بغض النظر عن هذه النهايات الدنيوية، هناك، لأن القصة لا تتوقف عند إيه؟ عند حدود هذا العالم الدنيوي، هناك النهاية، نهاية النهايات في عالم أخروي توضع فيه الموازين أيها الإخوة، وتعاد فيه الأمور إلى أنصبائها. كل أمر يوضع في نصابه الصحيح، على الأقل هذا يعطينا أمل يا إخواني، يعطينا أمل. طبعا هنا سيبرز لنا نيتشوي عنيد يقول لا، من أجل هذا حاربنا الأديان، أو ماركسي متشبث، لأنه بلغة ماركس نحيب المضطهدين، تنتحبون فقط، تنتحبون على أنفسكم وعلى ويلاتكم، لا تفعلون شيئا. نيتشي يقول هذا هو الدين، هو صنعة صنعها الأقوياء ليخدروا بها الضعفاء، ورضي بها الضعفاء، ومارسوا أيضا إعادة إنتاجها وصناعتها لكي يسوغوا أحوالهم، أحوال المقهورية والمهانية والذل أيها الإخوة والوضاعة. نقول لهم غير صحيح، التاريخ نفسه، تاريخ كل المتدينين مسلمين وغير مسلمين، أبرز لنا أعلى درجات التضحية والصبر وروح الاستشهاد، أليس كذلك؟ هؤلاء يبدو أن نيتشه نسيهم. أكثر ناس صبروا على الاضطهادات وعلى العذابات وتحدي الطواغيت وأكلة الشعوب والظلمة هم من؟ المتدينون أيها الإخوة، المتدينون. النبي أخبر أصحابه في مكة قال اصبروا اصبروا، فوالذي نفسي بيده ليظهرن الله هذا الدين، وقد كان من كان قبلكم يؤتى بأحدهم فينشر والعياذ بالله بالمنشار يشق نصفين، يشق نصفين، وينشر أيضا ما دون إيه؟ ما دون إيه؟ لحمه والعياذ بالله، يعني يبلغ إلى العظم ما يثنيهم ذلك عن دينهم. فاصبروا ليظهرن الله هذا الدين. هذه روح الاستشهاد، روح الصبر، روح التضحية، روح مقارعة ومكامعة الطواغيت والظلمة وأكلة الشعوب. عند من؟ عند الضعفاء الذين وصفهم نيتشه؟ كلا، عند المتدينين الذين عندهم أمل في الله وفي موعود الله وفيما عند الله تبارك وتعالى. صحيح أن الدين مثل كل شيء آخر، مثل العلم بلا شك، يمكن أن نطبع منه نسخا محرفة ونسخا معدلة ومنقحة تبرر أسوأ الأوضاع وأعظم الظلامات أيها الإخوة وأردى المهانات، يمكن. فالأمر في النهاية يعتمد على ماذا؟ يعتمد على الدين سطحا أو الدين عمقا، على الدين قشرا أو الدين لبا وجوهرا. الدين عمقا ولبا وجوهرا لا يمكن إلا أن يرضى بماذا؟ بكرامة الإنسان وقدسية الإنسان ورفعة الإنسان وحرية الإنسان وأولوية الإنسان في النهاية. كل الذين تنكروا للرؤى الدينية للعالم والوجود أيها الإخوة، وفي مقدمتهم الآن ما بعد الحداثة وما بعد الحداثيون أيها الإخوة، هؤلاء يراوحون في انعكاسات الرؤى الدينية رغما عنهم. ما بعد الحداثيين الآن مثلا يتحدثون عن ماذا؟ عن العدالة، يطالبون بالعدالة. سنقول لهم العدالة مفهوم ديني أصلا، ولهذا مقام آخر. اللهم إنا نسألك أن تعلمنا ما ينفعنا، وأن تنفعنا بما علمتنا، وأن تفتح علينا بالحق، وأنت خير الفاتحين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وألهمنا طاعتك، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، حقق بالزيادة آمالنا، واقرم بالعافية غدونا وأصالنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، وبالسعادة آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا، إلهنا ومولانا رب العالمين.